الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما أمر، الصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين وخير البشر محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى إلى يوم الدين، جعل الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. كنا مع قوله تعالى: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. ومن المهم أن نعلم كيف رتبت القضايا باعتبار الأهم في هذه السورة. فبعد أن ذكر ربنا سبحانه وتعالى ربوبيته، هو الذي خلق، هو الذي أجرى الأحوال المتقلبة في هذه الخلقة من الظلمات والنور، وبعد أن بين حقه في العبادة ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، فبين إلهيته وأن الواجب على العبد أن لا يعدل عن عبادة ربه إلى عبادة غيره، وأن لا يجعل مع الله عز وجل عدلا أي شريكا. فبعد أن تكلم عن هذه القضية وتكلم بعد ذلك سبحانه جل في علاه عن أمر الغيب والمحاسبة بقوله: هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، على ما قاله بعض أهل التفسير من المقصود أن الأجل الذي عنده هو بعد الموت، وهناك أقوال كثيرة في هذا. وبعد أن تكلم عن ما يمكن أن يكون في أمر الغيب من مراقبته جل في علاه وتحذيره في أنه يعلم السر ويعلم الجهر ويعلم العمل يراه، فذكر أمر الآخرة وما فيها، ثم جاء إلى أمر الرسالة. انظر في هذه الآيات اليسيرة القليلة العدد في حروفها، لكنها استوعبت أعظم القضايا وأجل الأمور لمن استوعبها. ربما يمر عليها الإنسان العادي فلا يرى تتحدث إلا عن قضية، أو أن يرى أن القرآن مكرر ليس فيه تلك اللفتات التي تدل على تأسيس العلوم وعلى بيان القضايا الجليلة، لا بد أن ننتبه لها. من أجل هذا مثلا لما قلنا بأن الحمد لله رب العالمين، هذه كلمة تستوعب كل المحامد في القرآن، هي تحتاج إلى تفكر. عندما تقول الحمد لله رب العالمين تستوعب كل المحامد في الوجود، فهذه يجب تحتاج إلى تفكر. وهكذا، فمن غير التفكر والنبط أي استخراج ما في داخل هذا الكتاب فلا يحصل لك التدبر، لا يحصل لك الارتقاء. اقرأ وارتقي، هذه منزلة تتعلق بالعلم. فبعد أن فرغ جل في علاه من هذه القضايا على جهة الإجمال، وكما رأيناها كأنها أمواج سريعة ملتصقة وراء بعضها البعض ومتعلقة كل واحدة بالأخرى، جاء قوله سبحانه وتعالى: وما تأتيهم من آية. تأتي مرات في القرآن من آية ومرات من آيات، ما الفرق بين أن تأتي من آية وأن تأتي من آيات؟ إذا جاء قوله تعالى: وما تأتيهم من آية، فهذا دلالة الاستغراق، يعني جميع الآيات. وإذا جاءت من آيات فهي تدل على التبعيض، أي بعض الآيات. وهنا يريد أن يبين ربنا سبحانه وتعالى مقدار عنت وتكبر ورفض الكافرين للحق، بأنهم لو أتتهم كل الآيات فإن حالهم هو الإعراض. وسنرى أن في هذه الآية والتي تليها مراتب الذين يتعاملون مع آيات الله بغير إيمان، سنرى ثلاث مراتب كل واحدة تلحق الأخرى بطريقة عجيبة تدل على أن واضع هذا القرآن وأن متكلمه هو الله جل في علاه لا غير. فقوله وما تأتيهم من آية، أي لو أتتهم كل الآية، لأننا قلنا من هنا لأن من عند أهل حروف المعاني تأتي بمعنى البيان، وبعضهم أخذ قوله تعالى ولتكن منكم أمة يعني ولتكونوا أنتم أمة، تكونوا أنتم أمة، وجعلوا من هنا بيانية أي تبين من بعدها لاستغراق الصفة التي تليها تبينه. وتأتي بمعنى التبعيض من أكلت من الطعام وأكل فهذه بعض، فأنت إذا جاءتك من وراءها كلمة آية فاعلم أنها بيانية، والبيانية يعني الاستغراق. استغراق ما معنى استغراق؟ أي استوعبت الجميع، جميع أفراد المذكور، أي جميع أفراد المذكور هنا وهو الآية. فما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. ونحن قلنا البارح هناك مراتب، هناك الإعراب، هناك التعامل بالله كما رأينا في سورة الأنبياء، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. انظر هذه مرتبة، هذه مرتبة. ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، هذه مرتبة أخرى. فالإعراب غير شيء آخر يقابله وأعظم منه في الجرم، وهو اللهو عند السماع. الإعراب أنت يدعوك لتسمع فتقول لا أريد أن أسمع منك، كما قال العربي لو كنت نبيا، هذا كفر الإعراب. والكفر أنواع، كله يؤدي إلى عدم تصديق الرسل وعدم اتباع أوامره، والكفر هو كله إعراب ولكنه يتنوع، وكله يبدأ بالإعراب لكنه يرتقي، كله يبدأ بالإعراب لكنه يرتقي، كما سنرى أنه قال أعرض كذب استهزأ كما نرى في الآية التي تليها. وكما قال الأعرابي قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت نبي فأنت أجل من أن أسمع لك أو أتجلس معي، وإن كنت كاذبا فأنا أجل من أن أسمع منك. سكر أغلق، قال إذا كنت نبي فأنت أعظم من أن أجلس معك، ما لا يريد أن يسمع، وإن كنت كاذبا فأنا أجل من أن أجلس معك، هذا لا يريد أن يسمع، هذا هو كفر الإعراب، لا يسمع منه، يدعوه فيعرض عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الثلاثة الذين دخلوا وهو جالس مع أصحابه ولم يكن سنته مع أصحابه هذا الذي ترونه من التوزع، لا بأس أنتم صيام واليوم يكفي أن الناس يجلسون في المسجد. فكان من سنته إذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه يجتمعوا، فدخل رجل فوجد فرجة فجلس فيها، وجاء آخر فجلس خلف الصف بعيد، وجاء ثالث فلم يرى فرجة ولم يرى مكانا فنظر إليه ثم خرج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون حال هؤلاء؟ يريد أن يخبرهم مقامات هؤلاء القوم. أما الأول فآوى إلى الله فآوى الله إليه، وأما الثاني فاستحيا من الله فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض عن الله فأعرض الله عنه. وهنا الإعراض في هذا الحديث ليس الإعراض الكفر، لأن الكلمة كما شرحنا في درس سابق الكلمة لها مراتب في المعاني. فالكافر أعرض إعراضا كليا، لكن هذا الرجل لم يعرض عنه، قد يكون مسلما ولكن أعرض عما حضر من الخير، أعرض عما حضر من الخير الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال أعرض. فهذا هو الإعراض، لا يريد أن يسمع. فهؤلاء مع هذه الآيات كانوا معرضين. ما المقصود بالآية؟ قلنا البارح الآية هي الشيء العظيم. لماذا شيء عظيم؟ لأنها دليل، الآية هي الدليل، آية كذا تدل على الطريق، تدل على الشيء الذي تحتها. ولا يكون الدليل بهذا الاسم، الذي يستغرق هذا الاسم هو أنه دليل، إلا إذا كان بينا واضحا جليا. ومن هنا قال الآية هي الأمر العظيم. والذين يقتصرون مرات على تسمية الشيء بأثره، وهذا من فن العربية، من فنون العربية أنهم يسمون الأشياء بأسماء متعددة، مثلا أنهم يسمون الشيء بما سيكون، كما قال رجل في رؤياه قال إني أراني أعصر خمره ويعصر عنبا، لكن لما هذا كان مقصود هذا العصر أن يحصل من هذا العنب خمرا قال عن العنب بما سيحصله، وهكذا هذا موجود. أو تسمية الشيء ببعضه كما ضربنا البارحة أصابعهم في آذانه ولا يضع أصبعه كله يضع رأس أصبعه، وهكذا. وهذا أسلوب في العربية من بلاغتها. ولماذا يستخدمون هذا؟ هذا فن آخر. لماذا قال أصابعهم ولم يقل بعض أصابعهم؟ هذا مقصود. لا، ويستطيع أن يقول يضع أناملهم، يستطيع أن يقول، ولكن لما أراد التغليظ على مقدار ما يسمعون من إغلاق آذانهم من السماع قال أصابعهم، من أجل أن يدلل على الفعل، واضح، من أجل أن يدل على الفعل. فأتى بالجعبة، فأتى بالجزء الإنساني وأصبعه كاملا من أجل أن يدل عليه. وهنا لماذا يستخدم العربي؟ ليس فقط للتفنن، ولكن هو في نفسه معاني. ولذلك قلنا العربية عظيمة لوجود هذه المواد التي استخدمها العربي، فجاء القرآن واستخدمها ليدلل على إعجازه. فقوله وما تأتيهم من آية من آيات ربهم، ما المقصود بالآية هنا؟ الآية دليل، فإما أنها دالة على ما يريد الله، وما يريد الله من أحكامه وشرعه وأوامره هي آية قرآنية، فهي دالة عن ما يريد ربنا من عبده في الأحكام والشرائع والأوامر، فقد تكون الآية تشريعية، وقد تكون الآية تكوينية. الآن الله عز وجل خلق السماوات، هذه آية، آية، خلق الأرض آية، خلق الرياح آية، خلق الظلمات آية، خلق النور آية، فكل ما في الوجود هو آية. لماذا؟ لأنها أي هذه الآية دليل على خالقه، كما ذكرنا بيت الشعر المشهور وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، فكلها تدل على. والآية الكونية في هذا الباب هم يرونها، ولكن المقصود بصدق النبي. إن لم يكن المقصود الآية التشريعية وهذا الذي عليه أغلب المفسرين، فيكون المقصود بقوله آية تكوينية أي المعجزة التي تظهر على أيدي الأنبياء فيما هو خلاف السنة الجارية، مثل اقتربت الساعة وانشق القمر، فالقمر انشق، قالت العرب نريد دليلا على صدق نبوتك، فالله عز وجل أمره أن يضرب بيده على القمر فانشق إلى قسمين، صار كل قسم إلى الجبل المقابل له. هذه آية، مثل ما حدث مع موسى عليه السلام في عصا، هذه آية. فالمقصود بالآية هنا التكوينية، المقصود بها الآية المعجزة. وهنا لابد لطلبة العلم أن نفرق لهم بما هو خلاف موجود على أغلب كتب ما يسمى بكتب العقائد والكلام. ما الفرق بين المعجزة وبين الكرامة أو بين الإهانة؟ كيف يقولون المعجزة والكرامة والإهانة؟ الإهانة هو أن يقول مدعي الصدق أو مدعي النبوة أو مدعي الخبر بأنني أنا جئتكم بهذا الخبر من عند الله، ودليل ذلك أني أصنع لكم المعجزات، هات المعجزة كما صنع مسيلمة، قيل كان يضع رأس يده على رأس الطفل فبدل أن يشفى يسقط شعره، يهينه الله، بدل أن ويضع يده من أجل الشفاء، ماذا يحدث؟ يأتي العكس والله يهينه، فهذه تسمى إهانة، وهو أن يأتي الأمر على ضد مطلوبه. والمعجزة التي تقع على يد الأنبياء، طيب وقعوا فيه مشكلة أهل الكلام فيما يسمى الاستدراج، لأنه يتكلم الفرق بين الكرامة والنبوة، لأن أمر الكرامة مشتق من المعجزة. فالرجل الصالح تظهر عليه الكرامة أنه متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الناس يظن أن الكرامة دليل الصلاح الأعظم، يعني كلما ازداد صلاحك كلما ازددت قربا من الله فحينئذ تظهر على يديك الكرامات، هذا غير صحيح. الحقيقة أن الكرامة لا يحتاجها المؤمن، وسنرى عند ذكر الآيات التي طلبها الكفار من النبي، وسورة الأنعام مليئة، أقول مليئة في هذا الباب، وهو الرد على الكفار كفار قريش في طلبهم للآيات الكونية من النبي صلى الله عليه وسلم قطعها، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: وما منعنا أن نرسل وما منعنا، هذه تحتاج وقف، هل الله يمنعه شيء؟ هذه تحتاج وقف، ربما نأتي عليه لأهميته، لنعرف كيفية نسبة الصفات لربنا، هل الله يمنعه شيء؟ المانع مما يحجزه، فالله يحجزه شيء، هو القادر على كل شيء. قال: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. فالله عز وجل أوقف آيات الإعجاز التي بها يتم اصطلام الأمم، تدمير الأمم، انتهى، ما في. كانت الأمم السابقة تطلب المعجزة التي يتعلق بها إيمانهم أو كفرهم، فإن كفروا دمرهم، انتهى، كما فعلوا مع الناقة، فهذا انتهى، قضي أمر. من أين أخذنا هذا؟ من قوله تعالى في سورة القصص: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر، انتهى، بعد موسى عليه السلام انتهت سنة الله في تدمير الأمم بسبب الآيات التي بها يتعلق الإيمان والكفر، انتهى، وصار بدل تدمير الأمم بالآيات العظمى كالإغراق، كالصعق، كحاصبة، كما حصل مع بعض عذاب قوم لوط، وإلا فقوم لوط الحاصب يعني رموا بالحصى أي بالحجارة، وكذلك جعل عليها سافلة، فمرات تعبر عن بعض الفعل، كما في اقتربت الساعة حاصبة، إن أرسلنا عليهم حاصبة أي من الحصب وهو الرمل الشديد لهم، ذلك لأن الله بعد أن قلب ديارهم وقراهم ألحقها بالحجارة من سجين أي من نار. فهذا انتهى. ما الذي أبدله الله؟ بماذا أبدله؟ أبدله بالجهاد، ولذلك أول أمة فرض عليها الجهاد في تاريخ النبوة والبشرية هي أمة موسى، لم يكن هناك جهاد قبل أمة موسى عليه السلام، قوم موسى أمة يهدون بالحق، تكلم عن المؤمنين. فهذه وكذلك هذه الأمة ما في آيات التي يتم بها تدمير هذه الأمة بآية، ما في، انتهى. فهذه الآيات الكونية المعجزة وقف بعض أهل العلم وقفة حائرة بين ما يسمى الاستدراج وبين المعجزة، وخلطوا فيها، نأتي على أهمها. الاستدراج وهو أن يظهر الله عز وجل على يد مدعي النبوة أو الكاذب أو الفاسق أو الفاجر بعض خوارق العادة استدراجا له، لما يرون من أن بعض الكذب البوذيين عباد النار أنهم يفعلون بعضها بين قوسين ولا يصح المعجزة، بعض خوارق العادات، ليست معجزة، خوارق العادة، يرونه يطير في الهواء، يمشي على الماء إلى آخره. فقالوا: كيف نوفق بين هذا وهذا؟ قالوا: هذا استدراج وهذا غير صحيح. الصواب أن المعجزة والكرامة أمر خارق لأصل السنة، ولا يمكن تفسيره على جهة السنة. كيف؟ هل يمكن في سنن البشر أن يأتي رجل فيضع يده في الماء فيخرج الماء من بين أصابعه حتى يرتوي منه الجم الكثير 700 أو 800 أو 1000؟ هل يمكن؟ هل هذا يعقل في سنن الوجود؟ يعقل؟ طيب الطيران في الهواء يعقل أو لا يعقل؟ يمكن واحد يحملك ولا لا؟ ممكن؟ صحيح؟ يمكن لرجل أن يحملك في الهواء، أنت تقع في الهواء، شو المشكلة؟ واحد يمشي على الماء، ممكن نضع تحته مادة ماء كما يوضع السفينة أو الخشب فيمشي على الماء. فلذلك اليوم الاستدراج كله يخضع لمعونة ما لا نراه في عالم السنن المادية فيما نراه، لكنه موجود في عالم الوجود، وذلك باستخدام الجن وما شابه ذلك من الشياطين. فهذا يمكن وقوعه وتفسر تفسيرا سننيا، ولكن ليس من خلال الورق والخشب والحديد والإنسان، ولكن من خلال خلق آخر، خلق آخر وهو الجن والشياطين. فيمكن أن يقع هذا، يعني عندما ترى رجل يأكل النار فيمكن أن يضع في فمه شيء ما يمنعه من إحساسه بالنار، ويمكن أن يعينه الجن. هذه أبواب نحن لا نعرفها، أهلها يعرفونها، أهل الجن والشياطين يعرفونها، ويمكن أن يتعاونوا معهم، وكما قال الله عز وجل كما في سورة الأنعام: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. شو قال؟ شياطين؟ قال الإنس والجن ولا قال الجن والإنس؟ من حافظ الإنس؟ قدم الإنس، يعني شياطين الإنس. نحن قلنا البارحة العرب تقدم في كلامها ما ينبغي الاعتناء به، فلما قدم الله عز وجل الإنس على الجن دل على أن شياطين الإنس أقوى من شياطين الجن في الإيحاء، لكن في القوة البدنية الله عز وجل يقدم الجن. يا معشر القوة البدنية، القوة البدنية قال يا معشر الإنس والجن، ولا الجن والإنس؟ قال عفريت من الجن أنا أتيك، فقدم عند القوة البدنية يقدم الجن، ولكن عند القوة العلمية يقدم الإنس. حتى في القوة، قوة الإيحاء وزخرف القول، فالإنسي أعظم. مرات الناس يقول لي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، في الحقيقة أعوذ بالله منك أنت، والشيطان مش خاطر على بال. والدليل في رمضان، هذا نحن في رمضان، الشياطين مصفد الشر، من أين يأتي على كل هذا الشر؟ منهم، هذه ضرورة، هو يوحي لهم. قال الله يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فالإيحاء من الإنس للجن أكثر من إيحاء الجن للإنس، هذا لا تقرر الآية. والمقصود بأن الاستدراج يمكنه، هذا ليس استدراج، هو استخدام لأساليب لا نعرفها كالحاول. الحاول لما نقف نحن أمام ما يسمى الساحر الذي يلعب بيديه وبفنونه، فنحن نرى هو يستخدم السنن الكونية التي يعرفها من أجل خداع أبصارنا. وكذلك الجني له قوة ما، يعني عمر رضي الله عنه كما روى ابن أبي شيبة في مصنفه قال: إذا تغولت الغيلان فكبره. ما هي الغيلان؟ الغيلان هي سحرة الجن. الجن كذلك فيهم محترمين وفيهم كفار، والكفر فيهم سحرة، يعني حتى الجن فيهم سحرة. قال: ولك طلع عمر رضي الله عنه إذا تغولت الغيلان، يعني بدأت تتلعب بكم، شو تسوي؟ كيف تطردوها؟ فكبر. إذا تغولت الغيلان فأذنوا، يعني كبر. فالمقصود بهذا بأن الاستدراج ليس خارقا للعادة، هو فن لا تعرفه، لكنه ضمن السنة التي قدرها الله في الوجود. ولكن المعجزة والكرامة لا يمكن تفسيرها، لا يمكن، فأنتم لا يمكن تفسيرها بحسب سنة الوجود، لا يمكن. جالس رجل فيأتيه مندوب الطاغية في اليمن ويقول له: أنا أرسلني إليك سيدي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أرسلني سيدي إليك من أجل أن أجلبك. لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسالة إلى كسرى يدعو فيها الإسلام مزقها، قال النبي مزقها مزق الله ملكه. فهذا الطاغية الفارسي أرسل لطاغية أصغر منه تابع له في اليمن، قال له أرسل رجلين، شوف الغرور، أرسل رجلين إلى هذا الرجل في جزيرة العرب يدعي النبي وأحضروني. فجاء هذان الرجلان، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم معهما الرسالة، تفضل. قال كانوا حالقين، قال من أمركما بهذا؟ قالوا ربنا. قال أما أنا فربي أمرني بهذا بهذا. قال ماذا تريد؟ قال سيدنا أمرنا أن نحضرك. قال من سيدكم؟ فلان. من أمره؟ فلان. قال إن ربي قتل ربكم. من أخبره؟ عفوا، إن ربي يعني مات كسرى مات، ولذا قال هلك كسرى وولوا بعده امرأة، فقال ما أفلح قوم ولوا أملهم أمرهم امرأة. ما الذي يخبر هذا؟ ما الذي يخبره؟ يمكن أن تقع هذه ويمكن أن تقع على بعض الاستدراج. مين يخبره؟ من يخبره عندما واحد الجن يسترقون السمع فيخبرونه، يمكن الجن يحملونها، فهذه يمكن أن تقع في عالم السنن بتفسير ما، ولكنها وقعت مع النبي صلى الله عليه وسلم بدلالة أخرى أنه النبي في أمور لم تقع، لا يمكن أن تقع ضمن السنة. والمقصود بهذا، يكفي هذا لنعرف ما الفرق بين، لأن هذا خلط فيه، وأنا أشرحه لبعض طلبة العلم ممن يهتم بهذه المسألة. فقوله سبحانه وتعالى وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا، وهنا إلا هذا الاستثناء الذي يدل على الاستغراق، فلا يكون حالهم إلا وهم إلا كانوا عنه عن هذه الآية الدالة مرضي عن هذه الآية ولا يقبلونها. ثم ذكر سبحانه وتعالى تدرج هذا الإعراب، ذكر بعد ذلك تدرج الإعراب، ماذا قال؟ قال فقد كذبوا بالحق. ما هو أكبر من الآخر؟ هل الإعراب أم التكذيب؟ الإعراب شو قال له؟ قال له إذا حق ولا باطل؟ إذا على حق أنت نبي، ما دور أجلس معك لأني أنا أتفى من أجلس مع نبي، وإذا كنت نبي وإذا لم تكن نبيا فأنت أنا أعظم من أن أجلس معك. فهذا يعني فيه ما فيه، مع أنه إعراب غبي وهو كفر بالله عز وجل، ولكن الكفر يكون مرتبة فوق الإعراب. الأول وقف المسألة، لا أريد أن أسمع هذا، حق أو باطل لا أريد أن أسمعه. ولذلك من الأمور التي يغفل عنها الناس ويقولونها وذكرها العلماء في المكفرات، لو أن رجلا قال لآخر لو كنت نبيا ما استمعت إليك، ولو كنت نبي ما رديت عليك، هذه كلمة تخرجه من الملة، بده يسلم من جديد ويغتسل عند بعض أهل العلم، لأن هذه الكلمة تخرجه من الملة، تخرجه كفرا. هكذا ذكر ابن حجر الأيتم الشافعي في كتابه عن المكفرات. فلو لماذا، وذكر فيها أقوال أهل العلم لماذا، وهذه للأسف يقولها الناس، لو كنت نبيا ما صدقتك، لو كنت نبيا ما اتبعتك، لو كنت، وهكذا. هذه كلمات كفرية تخرج المرأة من الملة. لماذا؟ لأنه لو كان نبيا لوجب عليك اتباعه، فتقديرك بأنه لو كان نبيا ما اتبعته تقدير بأنك ستفعل الكفر. وإذا أراد المرء في قلبه إرادة أن يفعل الكفر فقد كفر بسبب إرادته. فإذا أولا الإعراب رأينا حاله، ثم ثنى سبحانه وتعالى فقد كذبوا بالحق، فبعد الإعراب جاء التكذيب. وهناك شيء لا بأس، اليوم ما في شيء لفتات ولكنها مهمة علميا لنا، هناك شيء عند أهل العلم يسمى بكفر المآل. كفر المآل احنا قلنا في درس سابق بما يسمى بالمعاصي أنها بريد الكفر. المعاصي بريد الكفر بمعنى أنها طريق توصل. انظر إلى قوله تعالى في سورة الروم: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. انظر، كان عاقبة الذي تلبس بالمعاصي فأكثر منها، ما هي نتيجته؟ ما هي النتيجة؟ الذي يتلبس بالمعاصي ويكثر منها ويعيش معها ليل نهار، النتيجة أنهم كذبوا بآيات الله، ثم النتيجة أعظم، وكانوا بها يستهزئون. النتيجة هو الاستهزاء، وهذه الآية كذلك فيها الاستهزاء. وهذا نرى رجل يأكل الربا في الأول: والله يا شيخ حرام، شو بدنا نسوي؟ شيخ، نعم والله حرام الربا، هذا يرجى له النجاة، يفعل المعصية هذا لا يرجى له النجاة، عاصي مسلم يصلي لكنه عاصي، يرجى له المغفرة والنجاة بالتوبة. لكن بعد أن يأكل ويستمر، شو بقول؟ أي والله الحياة من غير ربا ما بيصير. أصلا الربا هو عماد الاقتصاد يا جماعة، تصور الحياة من غير هذا الربا والبنوك، هذا كفر، خلاص خرج من الملة، لأنه استحل الربا. أولا عمل الربا فعاصي مسلم فاسق، لكن المرتبة الثانية بعد أن عاشها واستمرها وصار يتعامل معها في كل لحظة، النتيجة أنه يدافع عنها. ماله الربا؟ شو الفرق يا أخي بين الربا كما إيش؟ ما الفرق بينهم التجارة؟ عادي، هذا بعطيه مثل بعطيه 50 دينار، بروح بشتري الفين برجع لي جزء منه، برجع لي 55 دينار، شو المشكلة؟ فهذا استحل الربا. هذا إيش اسمه؟ بالإجماع الملة، هذا ما في، هذا بإجماع الملة كفر، صار مثل اليهودي والنصراني والمشرك، مثل أبي جهل وأبي لهب، خلاص فرق. بعد ذلك المرتبة الثالثة، ما الذي يقع معه؟ الاستهزاء، يصير يستهزع بهم مجانين. شوف، قال بدهم يصلحوا العالم بالنظام الإسلامي. أي نظام إسلامي؟ وفي أصلا في الإسلام في نظام تجاري، في أصلا في الإسلام نظام يتعلق في البيوع والشراء. هذا النظام هو، شوف العالم بالربا كيف صار، يصير يستهزئ. هذا خرج ابتعد. وذلك قال: ثم كان، انظر انظر هذه الآيات كيف ترتب واقع الناس، دائما انتبه، دائما انتبه في ترتيب الكلمات ترتيبا واقعيا تلائم حال الناس، تلائمها. فهذا مهم جدا، القرآن يبينه، يبين المراتب التي يفعلها الناس مع الإيمان ومع الكفر. فقال سبحانه: ثم كان عاقبة الذين إيش؟ أساءوا السوء. شو النتيجة؟ أن كذبوا آيات الله. شو النتيجة؟ وكانوا بها يستهزئون. فأول الإعراض، الإعراض لا يدوم، الإعراض لا يدوم، لا بد أن تتخذ موقف. أولها بقول إيش فاضي، لا أريد أن أسمع لهذا النبي، هذا لا يدوم، لا بد بعد ذلك يصل إلى باب بيته الناس منقسمين، لا بد. وهذا مهم جدا، أنا أريد منكم تفتحوا سورة الشعراء لتروا كيف يتطور الخطاب حتى نفهم مفاتيح القرآن في هذا الباب. افتحوا سورة الشعراء، صفحة 368. احنا قلنا نضطر لذكر السورة كل مرة، لأنه كل مرة وجوه جديدة، فهذا ليس من العلم نسبة الآية للصفحة، إنما تنسب الآية لرقمها والسورة، ولكن نضطر إليها لماذا؟ بالسرعة، حتى بسرعة. انظر كيف يتطور خطاب المعرض، وكيف يتطور خطاب الحديث بين الأنبياء وبين خصومهم. فرعون سأل، وكذلك هذا الخطاب: من ربك؟ من ربك؟ كذلك ورد في سورة الطه، يرجع إليه إذا تريد، موجود وفيها معاني غير هناك. في خطاب مع سورة طه، لكن أنا هذا المحتج به هنا. قال فرعون: وما رب العالمين؟ ماذا رد عليه موسى عليه السلام؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. ما هي ألفاظ فرعون؟ ما هي مرتبة الصراع بين فرعون وبين موسى؟ إيش قلبه بالأول؟ إيش قلبه؟ هذا الاستهزاء ومحاولة إماتة قيمة ما يقول، التشويش عليه. قال: من حوله ألا تستمعون؟ في الأول يبدأ ماذا؟ الاستهزاء من أجل صرف الناس عنك، ما تستمعون؟ تحقير له، كما قال له: أم هذا الذي هو مهين ولا يكاد؟ قال: لمن حوله، حتى لم ينظر لقوله لمن حوله، يعني حتى لم الخطاب أصلا بينه وبين موسى، ولكن هو كذلك عينه على من حوله. كيف؟ ضروري يقتل موسى ويده ربنا، بظل حوله هم اللي بيصنعون منه فرعون. ما هو فرعون مين اللي خلى فرعون؟ اللي حواليه. وفرعون شخص عادي، ليس الإجرام في فرعون، الإجرام في اللي حواليه. قديما قالوا: الشيخ ما بطير، بس تلاميذه بطيروا. الشيخ بطير، لكن تلاميذه بطيروا، وطير وصار وهكذا. فرعون عادي، لكن يبدأ الشيطان بمن حوله يصنعون منه، ينفخون حوله. فقال: لمن حوله؟ حتى لم يوجه خطابه، كأنه غير موجود، استهزاء. قال: لمن حوله ألا تستمعون؟ هذا السؤال إيش؟ استهزاء. هذا استهزاء. موسى وقف، اهتز، هل تراجع؟ بقي في هجومه. قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. بدأت الدعاية. أولا مجرد استهزاء وإعراب، ألا تستمعون؟ الآن يبدأ بماذا؟ يبدأ بإثارة ماذا؟ بإثارة الأكاذيب حوله، ومحاولة إسقاط ذاتية المرسل. وقضية ذاتية المرسل قضية مهمة في القرآن. يكفي أن أقول لكم: انظر إلى سليمان عندما قال، انتبه، سليمان ماذا قال؟ قال: ألا تعلوا علي. ممكن يقول هذا سليمان ملك، طيب ماذا نصنع في رجل فقير ويكتم إيمانه وضعيف؟ ماذا قال لقومه؟ من هو هذا؟ مؤمن آل فرعون في سورة الغافر والمؤمن، إيش قال لهم؟ يا قوم اتبعوني، يعني من أعضافه قال لهم اتبعوني، ردا على كلمة اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. لأنه إيش قال فرعون في الأول؟ ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا. فالرجل حط راسه براس فرعون مع أنه ضايع، قال له: لا اتبعوني أنا. فالمرسل ليست قضية ما لهاش قيمة. واحد يجي يقول: أنا بعرف هذا، قل يا أخي المهم الحق، من أتباعه أنا ما يدخل، ونقول له: هذا باطل. يجب عليك أن توالي أتباع الحق، ويجب أن تكون في جماعة أتباع الحق، ولوحدك تعرف الحق. هذه ليست فعالية في الإسلام. بتقول أنت في الآية: إياك نعبد، بالجمع ما بتقول إياك أعبد. فقال: اتبعوني. رجل وضع رأسه في رأس فرعون، فرعون بيقول: ما أريكم، يقول له: اتبعوني أنا مع فقره. هذه رد على من يقول لما سليمان قال: ألا تعلوا. فطائفة الحق يجب أن ينظر إليها ملتزمة مع الحق نفسه. ولذلك أن تكونوا مثلنا، أن تكون أن تتبعونا نحن، يجب على الحق أن يظهر نفسه كطائفة يغوى إليه. المهم إيش فرعون قال بعد أن واصل موسى هجومه عليهم في بيان الحق؟ ماذا قال؟ إن رسولكم ما زال بالرغم أن الخطاب ابتداء قال من رب العالمين، الأصل الحديث معه، ولكن ما زال الخطاب كأن فرعون يسمع. وماذا يخاطب؟ يخاطب ملأه. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم. انظر انظر التحقير، لا مجنون. ما نريد أن نقف بسرعة. واصل موسى عليه السلام، اهتز، لم يتغير، لم يتبدل خطابه، تقدم موقع جديد من أجل الهجوم على ألوهية ودعوة ربوبية فرعون. فقال له رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم. وأنا لا أريد أن أقف عند ماذا قال في الأولى توقنون، والثانية قال قال ربكم إن كنتم موقنين ربكم رب، والثانية لما سكت فيها، والثالثة قال إن كنتم تعقلون. العقل بعد العلم، أو بعد الشعور في الحقيقة، العقل بعد الشعور. ودليل هذا أين؟ في سورة البقرة. لا يمكن أن ينشأ العلم من غير، والعقل من غير شعور، لا يمكن. وذلك شوف في سورة البقرة، وإذا قيل لهم إيش من حافظ قبل آمنوا، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا. الإفساد والفساد والصلاح يدركه عامة الناس في أدنى مراتبهم. نعم، الآن واحد رمى قاذورات في هذا أفسد، رمى قاذورات في الطريق، الناس كلهم يعرفون الخطأ من الصواب فيها. خطأ، واحد جاء قتل رجل ظلما، هذا شعور، فهذا لا يحتاج إلى شيء عظيم إلا الإحساس بأنك إنسان. ولكن إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن، ألا إنهم هم المفسدون. إيش قال؟ ولكن لما جاء الإيمان باعتبار الإيمان قيمة معرفية علمية، شو قال؟ وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم السفهاء ولكن قال لا يشعرون. فلما خاطبهم آخر شيء، أنتم لا عقول لكم، أولا خاطب الإيمان توقنون، الآن خاطب العقل، لما حتى أنتم لا يعني لا إذا لم تكونوا كذلك أنتم لستم عقلاء. فماذا رد عليه فرعون؟ ما نفعش لا الإعراض ولا الاستهزاء، حينئذ لابد من استخدام الصوت والعصا والقتل والتشبيه. إيش قال فرعون؟ لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجون. هذا تطور عليك أن تنتبه له في القرآن. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها إيش؟ جباههم وجنوبهم وظهورهم. ليش؟ يعني يتطور، أول يتمعر وجهه ثم يدير له جنبه ثم يدير له ظهره، فهذه لأنه أدار، لأنه تعامل مع هذه الأدوات مع الفقير في واجب الزكاة، فالنتيجة يجب أن تعامل وليعامل في الشرع حتى في الصورة. وهذا بيانه في القرآن كثير. نمشي بسرعة مع الاعتذار للتطويل. نرجع إلى سورة، فقال سبحانه وتعالى فقد كذبوا بالحق لما جاءوا. وقوله سبحانه وتعالى لما جاءهم دليل عند أهل السنة على أن الله عز وجل كما يثبت القرآن أنه لا يعذب إلا بعد الرسالة، لا يعذب. فقال لما جاءهم، فإن الرجل قد لا يعرف الحق لسبب عدم حضوره، فهذا معفو عنه، وذاك ثلاثة يوم القيامة يظهرون، ثلاثة يسمون العلماء أهل الفترة، ثلاثة يظهروا أهل الفترة، يعني الذين لم يسلموا النبي، ما سلموا لا الحق ولا الدين ولا الرسول، والثاني وهو المجنون، هذا لا يعرف، هذا معذور، والثالث وهو الصغير الذي مات صغيرا. فهؤلاء على الصحيح عند كثير من أهل العلم أنهم يمتحنون، وورد أحاديث في أولاد المشركين، أو أما أولاد المؤمنين فبالجنة، وأولاد المشركين قال في الحديث الذي رواه الإمام الحاكم بمستدركه سألت ربي اللاهين فأعطاني اللاهين، يعني أطفال المشركين. فقوله فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، فهذا دليل أنه جاء، كذبوا بالحق بدون أن يأتيهم، فهؤلاء ليسوا معذبين، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال سبحانه وتعالى: فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. رأينا وقوله أنه لا يأتيهم العذاب. الله عز وجل، أنا قلت لكم البارحة يجب أن تنتبهوا لها، هل الله يفاجئنا بأحكامه وأقداره أم أنه يقدم لنا المقدمات حتى تنقطع الحجة؟ فلذلك انظر إلى قوله تعالى: فلما نسوا. انظر أي في سورة الأعراف عند ذكر من؟ عند ذكر فلما نسوا ما ذكر أصحاب السبت. انظر إلى مطلعها، أنا لا بأس، انظر إلى مطلعها. قال: واسألهم، ما قال واتلوا عليه، لأن الحديث عن أجدادهم، فكأنه يريد أن يبككهم ويذكرهم بمهانة أجدادهم في فعلوا وأنهم يفعلون فعلهم. قال: واسألهم، كأنك تقول لرجل ذكر، مفهوم؟ واضح؟ يريد أن ماذا؟ يريد أن يحقره. واسألهم عن قرية. فانظر إلى مراتب الفعل. قال سبحانه وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به. والنسيان هنا ليس إلا معنى الإعراب، النسيان هنا استخدام النسيان على معنى الإعراب، وله سبب. لا أريد أن أقف عند كل يعني معلم من معالم البلاغة والعظمة في هذا الكتاب، فهذا يطول، لكن يكفي أن نشرح ما نحن فيه. فقال: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يصنعون. شو المرتبة الثانية؟ ما هي المرتبة الثانية؟ فلما عتوا عما نهوا عنه، مش من أول، هذا دمر. ولكن لما عتوا، ما معنى عتوا؟ أي ازدادت صلابتهم في فعل المعصية. فلما ازدادت صلابتهم في فعل المعصية قال: فلما عتوا. فإذن رأيتم في الأول عذاب ونظر وإلى آخره، تبدأ مراتب إقامة الحجة. ولكن لما عتوا أي ازدادت صلابتهم في الباطل في المعصية التي يقترفها، ماذا قال؟ قلنا لهم كونوا قربة خاسئة. فالعذاب لا يأتي مرة واحدة، ولا ويأتي هكذا يخرج لهم من أجل أن يقيم الحجة عليهم، من أجل أن يقيم الحجة عليهم. الله والله عز وجل يحب الإعذار، ما لا يريد ربنا عز وجل يوم القيامة يأتي يقول، انظروا في سورة الأنعام آخرها، أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وكنا عن دراسة، أنا أعطيتهم الكتاب، بمعنى لا تيجي يوم القيامة تقول هذا الكتاب لم ينزل علي، أنا ما بعرفه، أنا ما سمعت فيه، الكتاب أنزل على اليهود والنصارى ما أنزل علينا. لا، فيوم القيامة ما في حجة، لئلا يكون على الله حجة. انظر كلمة ماذا؟ ايش قال؟ حجة أم الحجة؟ انقطعت حجة هنا، منكرة، علامة أنها مستغرقة ومطلقة، تستوعب أي كلمة يصلح عليها إطلاق كلمة الحجة أمام الله. ما في، ما في واحد بيجي يوم القيامة أنا يا رب ما بعرف، أنا ما سمعت، المسجد جنبك والناس بعطوك مطويات في رمضان، والربا تكلم عنه خطباء وتكلموا عن سفور النساء وهكذا، ما في واحد ما يدري، هذه لا يريدها الله. فالله يحب الإعذار، ومن أجل هذا أرسل الرسل وأنزل الكتب وأقام الشرائع والبينات، حتى يأتي يوم القيامة كل الناس على صفاء فيما فعلوا في أنفسهم من معصية أو خطأ. هذه طريقة الرب سبحانه. لماذا؟ لأنه الرحيم، لأنه الرحيم جل في علاه، فهو رحيم. فقوله: فقد كذبوا بالحق لما جاء فسوف يأتيهم. انظر انظر هذا فسوف يأتيهم، لماذا قلنا هذا؟ فلما عتوا، شوف، فسوف يأتيهم أم متى سيأتيهم عذابه البالغ؟ متى؟ هل بمجرد أن أعرضوا؟ هل مجرد أن أعرضوا؟ لأنه خلال الإعراض ممكن رجل بعد ذلك أن يسلم. ف فمجرد الإعراب لا يعذب الله بالرغم أنه كفر، ولكن الحالة لا يمكن أن يمتد على معنى الإعراب، لا يمكن، لابد أن تتخذ موقف بعد أن ينفصل الناس إلى مؤمن وكافر، ويحدث هذا الخصومة بين الإيمان وبين الكفر النظارة لا وجود له، النظارة لا وجود له. والقرآن يقرر أن النظارة، ترى النظارة يعني الجمهور المشاهدين، يقرر أن المشاهدين منافقين بعد أن ينفصل الحق في صورته البينة الواضحة وجماعته البينة الواضحة مع الباطل واضح وبين، وكذلك جماعته بينة وظاهرة وبينة، حينئذ وقوف الناس ليتفرجوا هذا النفاق. ما يجبنا هذه السورة، أنا أسميها سورة الجماهير، أسف آية الجماهير، هذه آية الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن، يتربصون عارفين يتربصون قاعدين يعني على قاعدين وين؟ على المدرجات، استنوا شو النتيجة، جالسين على المدرجات. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. هذه هي سورة الجماهير، سورة النظارة اللي قاعدين، هذه لهم أحكام، واحد يقول المال دخل يقول له الآن ممكن، لكن الله لا يقبل منك، لأنه سيجري من الأوضاع والأحوال بين الحق والباطل ما يجب عليك أن تتخذ الموقف. فانظر إلى قوله فسوف يأتيهم، سوف الله قادر أن يقول فيأتيهم أو لا يأتينهم الآن، ولكنه يطلق هذا النفس التسويف حتى يحصل منهم الفعل الذي يستحق بعد الإعراض وبعد التكذيب وبعد الاستهزاء، لأنه إذا استهزأ انتهى. هذه قمة الكفر، الاستهزاء قمة الكفر، والاستهزاء قمة الكفر. يمكن للمرء، انتبهوا لأن هذه مهمة جدا، اليوم الاستهزاء والنكت على القرآن والنكت على السنة والنكت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة، ما شاء الله الشيطان يؤزهم أزا، لأن الاستهزاء أعظم أنواع الكفر، فلا يجوز عنه الاعتذار بحال، حتى لو كان الرجل عالما أنه يجب عليه أن يحترم وأن لا يستهزئ، حتى لو كان غافلا عن معتقده. من أين هذا جئنا به من قوله تعالى؟ قالوا إنما كنا نخوض ونلعب، الذين سبوا جابوا إيش قالوا؟ إنما كنا نخوض ونلعب، كيف كفروا؟ إيش قالوا؟ استهزأوا بأصحاب النبي بس، لأنهم قراء، كأن القرآن يصنع شيئا من الخمول، فقالوا هؤلاء ما رأينا مثلهم، أوسع الناس بطونا وأجبل الناس عند اللقاء. فقالوا استهزاء مشان يضيعوا الطريق. القرآن قال حتى وأنتم مستهزئون كفار، فلم يقبل أعذارهم. ممكن للرجل أن يقول كلمة من الكفر فيقول اعتذر، ما كنت أظن معناها هكذا، تقبل منه، يغفر له. رجل كثير كما قال الرجل اللهم أنت كما ذكرنا الحديث البارحة لما أخطأ، يمكن، لكن واحد يستهزئ مش ممكن تصور الخطأ. وذلك قال إنما، قال عنه إنما كنا نخوض إيش يعني؟ نتكلم نحكي سواليف، مثل ما يقول فلاحين وين تزوج، نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم قد كفرتم بعد إيمان، قد كفرتم، اعترف لهم بالإيمان قبل الخوض والاستهزاء. بل جعل الاستهزاء أعظم جرما حتى عند الجالس معهم، يعني واحد يقول أنا ما حكيت، نقول أنت معهم. وقد نزل عليكم في بعدين نشرح عندنا كلاية، ولكن وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. شو قال؟ إنكم إذا مثلهم. أنت بتطلع على مسرحية بالسيزة بالدين أنت كافر. أنت جالس مع ناس مستهزئوا في الدين حتى لو أنت بتقول يعني هذا استهزاء هذا كفر لا يجوز، لأن الاستهزاء مرتبة من أعلى مراتب التحقير لدين الله عز وجل، لا يوجد من فوقها مرتبة، والشيطان يؤزهم لهذه المرتبة. الشيطان لا يقبل الكفر العادي الذي يمكن أن يرجع بعد الاستهزاء خلاص انقطع، والناس مراتب فيها. فقوله تعالى فسوف حتى يقع منهم هذا حينئذ فسوف يأتيهم أنباء، قولهم أنباء ما كانوا به يستهزئون دلالة على الحديث عن الآخرة والعذاب، ودلالة الآية على أنها العذاب، آيات العذاب والتخويف، الله يخوفهم، فهذه آيات يستهزئون بها، كما قال عن 19 قال أنا أكفيكم عدد وأنتم ما تكفون، هذا استهزاء يستهزئ بهذا، كما يقول واحد والله بدخل النار والله احنا عندنا النار عندنا اصلا جمره مشان نشرب دخان، اهل الجنه ما عندهم نار فما بيشربوا دخان. فسوف ياتي من باب ما كانوا بيسال وهكذا، يقول سيقع عليكم العذاب يستهزئون من ان تخوفنا بالله وهكذا، هل انت نبي؟ ويبدو هذه ليست فقط للانبياء. سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه كان مجاب الدعوه، فمر يوما على الجسر فوجد رجلا يسب عليا وعثمان فأسكته، قال اسكت، فواصل الرجل قال إن لم تسكت دعوت عليك. سعد بن وقاص قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن لم تسكت دعوت عليك. هذه كلمة من يتعظ بها؟ المؤمن الذي لا يخاف الدعاء لا يهتم بها. أجلكم الله الدابة يقول له أخذ منك 100 دينار برتجل، لكن تقول له أدعو عليك؟ فقال له أو تهددني كأنك نبي؟ شو أنت نبي يعني؟ فقال له عليه السلام قال اللهم دعا لي. قال اللهم أطل عمره وأسرع عمله وعرضه للفتن. فكان الرجل كبره حتى هرب وحتى سقط حاجبه على وجنتيه من الهرب، وعرضوا للفتن، وكان إذا مر فأخبر بجارية مارة جعل يلاحقها على شيبته وكبره، وكان يقول أصابتني دعوة سعد، أصابتني دعوة سعد أصابته. فلذلك إذا خوفت بالله عليك أن تخاف، لأن الله عز وجل حين يمهل لا يهمل وإنما يتركه لتتوب أو ما كما قلنا. قال فسوف يأتيهم أنباء، والنبأ هو الأمر العظيم ومنه أخذت النبوة وهو الخبر، ولكن الخبر قد يكون قليل وقد يكون ماذا؟ قد يكون عظيم، ولكن النبأ لا يكون إلا عظيم. النبأ ولك قال عما يتساءلون إيش قال؟ النبأ. فالنبأ هو الأمر العظيم، فذلك قال سبحانه وتعالى فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. طيب لماذا قال أنباء؟ ذكرنا البارحة في أن الجمع يأتي للتعظيم، إنا أنزلناه، من أنزله؟ الله، لكن جاء بصيغة تعظيم لتدل على تعدد الفعل وعلى كبره، فقال فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به، ما قال شوف أنباء ما كانوا به يستهزئون، قال سبحانه وتعالى. فإذا رأينا مراتب هؤلاء المعرضين عن هذا فيما تقدم من الكلام. قال سبحانه وتعالى ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لهم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخر. ما معنى القرن؟ القرن مأخوذ من القرين، القرن مأخوذ من القرين، وذلك يسمى القرن على رأس الدابة بهذا الاسم لأن له لا يكون في شواء القرن، لا بد من له قرين، فالقرين إذا ولد القرين يسمى القرن. والقرن هنا إما أن يطلق على الزمن، لماذا سمي الزمن قرنا؟ للعلماء مذهبان فيها. المذهب الأول المشهور للزجاج، المقصود بالقرن الزمني ذلك لأنه لا يمكن أن يقع معه أكثر من جيل، لابد أن يقرنه بجيل آخر، لقوله صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي بين 60 و70 عادة، إذا ملك القرن 100 عام قالوا 60 وقالوا 70، فلأنه يقترن بجيلين. عادة 100 عام كم تقترن؟ كم جيل؟ 100 عام كم جيل؟ لابد من أن يقترن بها. فلما كان الزمن يقترن مع زمن آخر سمي قرنا، هذا قول وهو الأشهر، فسمي الزمن قرنا لهذا. وقالوا لا، الآخرون قالوا مقصود قرن لأن به يقترن الإنسان، لأن الإنسان يقترن به، فهذا معنى آخر. فالقصد أن القرن المجموعة من الناس قرن، هذا قرن من الناس، والمقصود قرن من الزمان هذا قرن. وقلنا مأخوذ من القرين، فقال سبحانه وتعالى ألم يروا كم أهلكنا. قال أهل العلم هذا خطاب موعظة وتذكير، الله عز وجل يذكرهم بما يروا من هلاك الأمم السابقة، كما قال سبحانه وتعالى عن قوم لوط تمرون عليهم، ماذا قال؟ تمرون عليهم مصبحين، فهم رأوا أمم سابقة ورأوا قوم تبع وهم أقرب الناس إليهم، فرأوا الأمم السابقة كيف أهلكت. لماذا؟ لماذا؟ طبعا اليوم إحدى قضايا الصراع والجهاد بيننا وبين خصومنا قضية النظر إلى علة حركة التاريخ. أرجو أن تفتروا أذانكم معي فيها. لما في بلد من البلاد يأتي فيضان، تنزل مياه فتقتل الناس، تهلك الحرث والنسل وإلى آخره. المؤمن ينظر إلى علة حركة هذا الفعل، أنه متعلق بالغيب، متعلق بالطاعة والمعصية، وعلى المؤمن أن يربط هذه الحركة بماذا؟ بالطاعة والمعصية، عليه أن يربطها، وغيره لا يريد هذا، لا يحب، هو يراها ولا يستطيع أن ينكرها، يرى المياه تنزل وتدمر الأراضي وتهلك الحرث والنسل، لكنه يكره أن ينسبها إلى سبب هو يمارسه وهو المعصية، فالناس يقروا هذا. ولذلك قالوا وإن يروا كسفا، إيش قال؟ وإن يروا كسفا من السماء، إيش قال؟ سحاب مركوم، هذا فقط السحاب تجمع ونزل، لكن كنا البارح نقول الناس يفسرون الشيء بالشيء. قال ليش نزل المطر؟ قال بسبب تجمع الغيوم. طب ليش تجمعت الغيوم؟ بقول لك تبخرت. طب ليش تبخر؟ ارجع إليها أساسها، وذلك في الحديث هذا هو علة كل علة، وإن لم تفهم هذا الحديث لا تفهم حركة الوجود. قال صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول، مين أولد الأول؟ هل الخلق يتجدد؟ نعم، والدليل أنت، أين كنت قبل أن توجد؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ قالوا ربنا، قالوا رب أنت كنت ميت قبل أن توجد؟ كنت ميت بحسب لغة القرآن، كنت ميت، نعم بحسب لغة القرآن قبل أن توجد ميت. قال سبحانه وتعالى قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، أماتنا مرتين وأحيانا مرة وأحيانا مرة وستكون الثانية، هذه يقولونها يوم القيامة. أين تفسيرها؟ أين تفسير هذه الآية؟ ارجعوا إلى سورة البقرة، ارجعوا افتار سورة البقرة في أولها عشان نعرف أنه كنا أموات. أولها أولها أولها ما تخاف. الصفحة 5، قال كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، كنتم أموات. فهذا تفسير الآية أمتنا اثنتين، وهذا تفسير القرآن بالقرآن، وأفضل أنواع التفسير هو أن تفسر القرآن وتفسر نفسه بعضه البعض. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، إيش بعدها؟ ثم يميت ثم يحيى. فإذا من الذي أوجدك من الموت من العدم؟ الله. فمن أعطى الأول؟ من أوجد الأول؟ فالناس فقط يفسرون نزول المطر، يفسرون يجعلون التفسير علة، كما قلنا يجعلون. واحد يقول لك مال، ليش مال؟ يقول لك مال سكتة قلبية. شو مال سكتة قلبية؟ يعني مات. قال لماذا مات؟ توقف قلبه، مات توقف قلبه، لا هو توقف قلبه، مات ولا مات وتوقف قلبه. فبالحقيقة هم يفسرون الشيء ويجعلون التفسير علة، وهذا ليس صحيح، إنما العلة هو أمر الله فوق في غير أمر به، قال له مت مات، توقف قلبه قال مات، لكن لم يجدون سبب الموت إلا أنه توقف قلبه، توقفت أعضاءه. فهؤلاء اليوم لا يريدون أن يعترفوا أن هذه الهزات المالية التي تحدث في العالم سببها الربا، لا يريدون. يقول لك لا، في أخطاء في البرنامج، وهذا فن يتقنه الغرب دائما، لا يأتي إلى أساس المشكلة، يقول لك في أخطاء في التطبيق، في أخطاء. المبدأ صحيح، حتى الذين الآن بعض بقايا البقر من البشر الذين ما زالوا يؤمنوا بالشيوعية ماذا يقولون؟ الخطأ وين؟ التطبيق شيء صحيح. ونفس رأس مالية كل يوم هزات تدمر الناس، تسرق أموال الناس، وما ذلك يكون خطأ في التطبيق. هم لا يريدون الاعتراف، كما أنهم لا يريدون الاعتراف لو قلت يا جماعة والله هذا العذاب الذي أصابكم بسبب اللواط، هذا العذاب الذي أصابكم بسبب النساء الكاسيات والزنا، هذا العذاب الذي يصيبكم من الفقر والجوع بسبب الربا ومنع الزكاة، العلمانيون أصحاب المباحر الدجالة والكاذبون من الزنادقة يغضبون من هذا الخطاب الإلهي، لا يحبون أن يفسروا التاريخ ولا حركة التاريخ بارتباطه مع الإيمان. لكن المؤمن يعلم أن الإيمان هو الفاعل الحقيقي لحركة الوجود، فإذا آمنوا بدأت هناك سنن إلهية متعلقة وملاصقة وقرينة مع هذا الإيمان، وإذا كفروا هناك سنن، هناك سنن. وما أرسلنا في منظر في سورة الأعراف، وما أرسلنا في قرية من نبي، وما أرسلنا في قرية من نبي إلا وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء. أول شيء إيش؟ شو بنتحنهم؟ بأساء وضراء مرة مرة، بعدين إيش النتيجة؟ لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئات الحسنة حتى عفوا. تعرفون عفوا؟ يعني حتى انطلق ثراهم وأموالهم ومتعتهم وفروشهم حتى انطلقت فلا مقيد لها. تعرفون معنى العفو؟ شو معنى العفو؟ الإطلاق. عفوت عنهم وأطلقت. فقال حتى عفوا أعطاهم، قالوا خذوا كوها تفضلوا، فأعطاهم أعطاهم حتى عفوا. وقالوا لما عفوا هذه مشكلة ولا مشكلة. للأسف النعيم مفسد والثراء مفسد، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، ناشئ في الحلية يعني واحد ناشئ بالترف حطه في معركة لا يفعل، حطه في الصحراء فلا يفعل، وهو في الخصام غير مبين لا ينفع في أي خصومة، خصومة مع الحر، خصومة مع عدو، خصومة لا لا لا يظهر يظهر. فقال حتى عثر، وقالوا قد مس آبانا الضراء والسراء. هنا يأتي الفجأة، الفجأة بالنسبة إليه، ونظام الفجأة في هلاك الأعداء سنة جارية في القرآن، لكن هذه الفجأة لا تنشأ من فراغ كما رأينا، هناك مقدمات لابد أن ننتبه لها. والقصد أيها الإخوة الأحبة بأن نعلم سامحوني العنين، أنا فكرت أنه ما عندي فرق بين تبع الثواني وتبع الدقائق. والقصد أنه من صراع إلى المعاصر مع العلمانيين والزنادقة والكفرة بأن نصارع ما هو في إثباته، هل الإيمان هو الذي يحرك التاريخ ويضاده الإيمان وجودا وعدما، أم أنها هكذا كما قال إنما نموت ونحيا وما يهلكنا إلا إذا. هذه من القضايا المهمة، أرجو أن أكون قد بينتها على وجهها الصحيح، وأرجو المعذرة في الطول اليوم، أنا نسيت نفسي، ظنيت رأيت نفسي أتعب والوقت مش ماشي. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين. Thank you.